لن، هذا النصب، لن تفعلا إلا الخير، صح؟ يعني تنصب أفعال الخمسة بحذف النون مثل لن تعملا إلا الخير. صحيح، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. مثلين، هذه فيها مثلين، لن تنالوا وحتى تنفقوا، أيهما أردت؟ ها؟ إيه، لكن جاب الله لك واحد. طيب، مثال الجزم الأخ، ايش؟ لا، هذه ما هي من افعال الخمسه، يعني محمد مفرد. هذه ما تصح الا على لغه ضعيفه، وهي لغه كروه البراغيث. عبد الله، لم ايش؟ ايش هنا محمد وعبد الله؟ ها، لا يا اخي، عبد الله لم يكتب الدرس كذا. زين، صحيح. ياء المخاطبه مرفوعه ومنصوبه ومزومه. موسى خاطب في الافعال الخمسه، في الافعال الخمسه مرفوعه ومنصوبه ومزومه. مرفوع هو. زكي، تخاطب امرأة تقول أنت تأكلين الخبز. لاحظوا ما شاء الله كمال أدب في زكي، قال تخاطب الواحدة. لو قال المثال تأكلين الخبز، كم يخاطب؟ يخاطب السائل، يخاطب السائل. لكن إذا قالت تقول للمخاطبة يكون هذا فيه نوع من الأدب. طيب، هي تأكل إيش؟ لا إيش؟ لا تأكل المرة ولو كان بن. طيب، والنصب؟ اين لن تاكل المر، صح. يقول جاريه لم تاكل المرقق ولم تذق من البقول الفستقا. جاريه لم تاكل المرقق ولم تذق من البقول الفستقا. هذا أتى به النحويون شاهدا لإيش؟ أما وصلتوا؟ ولم تذق من البقول الفستقى. منصور؟ إينا، أتوا به شاهدا لمن البدلية. نعم، لم تأكل الفستق بدل البقول. ومثله قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم ملائكة، منكم أنتم ولا بدلكم؟ بدلكم، لأنه لو جعل الله ملائكة من فليسوا منا. اقلب الشريط. طيب، الاسم الذي لا ينصرف، ذكرنا أن الاسم الذي لا ينصرف له ضابط، وهو جميع الباب لله والإزابة ينجاب بالحصر. شلون؟ لله إذا دخل عليه الله. لا لا لا، ضابط ما هو الاسم الذي لا ينصرف. ما شاء الله.

سيأتي الألف والنون مثل عثمان، عجمة، الاسم الأعجم رحمك الله. فالوصف لا، الوصف وش قصته؟ الوصفية مثل معرفة قصد العمل العالمية. قد كمل، ها؟ كمل. طيب، وقد كمل الوقت أيضا.